بعضهم. أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار، والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتعجب غيرهم. وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فمحمد باق ما بقيت لي الرحمن، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، ما بقيت لي الرحمن، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله، مع على نبيه محمد خير صلاة وسلام الأبدي. لا زيادة بزيادة زيادة ثقة. خير صلاة وسلام الصرمدي. وهذه ألفية تحت الدواب موجودة ضمنها علم الأثر، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، والله يجري سابغ الإحسان لواله ولذوي الإيمان. أحسنت. طيب، هو لما قال الآن وإليه أستند في ماذا؟ عند أخينا محمد قدم الجر والمجرور. وإليه أستند فيها نكتة بلاغية؟ تقديم حق الت... وإليه أستند فيها نكتة بلاغية من جهة إيه؟ أنا برأت الاستهلال، انه الحديث هذا العلم هذا يتكلم في الاسناد ويتكلم. طب ممكن وعلي اعتمد ممكن، لكن قالوا الي استند، اشار الى الاسناد وعلم الاسناد، وان الاسناد من الدين وهو سلاح المؤمن، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. بسم الله. طيب واحد عبد العزيز. ها الأبيض. لله الحمد وإليه أستند وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام صرمدي، وهذه ألفية تحت الدراب منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، والله يجري سابغ الإحسان لذوي الإيمان. أحسن. السرمدي معناه إيه؟ أبدي متتابع لا ينقطع. طيب تحكي أنك شيخ، تحكي عن إيه؟ حكيت. حضرت معه؟ لا حكيت الإسناد. تحكي أي تشبه الضرر جمع ضرة صح؟ والضرة هي اللؤلؤة العظيمة الثمينة، منظومة قال ليست منثورة، هي منظومة ذات أوزان. طيب ضمنتها عند أخينا حسونة. ضمنتها يعني اشتمل على احتوت واشتملت علم الأثر، فائقة إعراب عند أخينا عمرو يوسف، فائقة فائقة له وفائقة له، فائقة على أنها حال وفائقة نعت تمام. ألفية العراقي، العراقي عند من؟ عند عمرو أبو الصالح ابن عبد أبو الفضل عبد الرحيم ابن حسين زين الدين، يلقب بزين الدين. طيب عبد الرحيم الحسين ابن عبد الرحمن العراقي شيخ الحافظ ابن حجر. ما سنة كم عند عمرو أخينا عمرو صالح؟ 806. تمام. طيب في الجمع والإيجاز والاتساق، يعني لما قال في الجمع يعني زاد أشياء عن العراق في ألفية معنى، والإيجاز أوجز في الألفاظ في العبارات عشان تكون في قالب حفظه يعني يسهل حفظه. طيب قال واتساق بقى ما هو ابن الصلاح رحمه الله اتى بالمباحث علوم الحديث غير مرتبة، واتبعه العراقي في الألفية، انما ايش رتبها من السيوطي، واستفاد طبعا من حافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر رتبها ترتيبا مفتكرا، معنى اخوان ترتيبا مفتكرا، رتب علوم الحديث ترتيبا مفتكرا في نخبة الفكر، صح؟ على غير ترتيب ابن الصلاح، فهو نسقها ورتبها ترتيب اخر لم يتابع العراقي فيها. والله يجري سابغ الاحسان لي وله ايه ولذو الإيمان. من أين اقتبسها؟ ها؟ ربنا يغفر لنا. طيب جميل صح؟ غير أيضا وللمؤمنين والمؤمنات استغفر لذنبك. طيب لي وله استغفر لذنبك أول قدم نفسه لي وله ولذو الإيمان. قال حد الحديث وأقسامه، معنى يعني مبحث حد الحديث ومبحث أقسام الحديث. عرفنا يا أخوان العنوان حد عندكم هذا العنوان يا أخو في النسخ؟ حد الحديث. طيب حد الحديث أي مبحث في حد الحديث أي في تعريفه، والتعريف الحد والضبط والقانون والرسمي متقاربة المعنى في شيء واحد. عرفنا يقول كم هي الآن؟ الحد والرسم والحد. الحد القانون الضابط التعريف الرسم خمس. الضابط أم الضبط؟ الضابط بقول لك فعل حاجة من غير ضوابط، من غير ضابط ملاش ضابط ملاش يعني قانون حد يمشي عليه. الحد والقانون التعريف. الحد القانون الضابط التعريف الرسم خلاص كلها معاني متقاربة المراد به شيء واحد، بيان حقيقة هذا العلم، بيان تعريف هذا العلم. معنى يا اخوان مبحث حد الحديث، والحديث في اللغة ضد القديم، معنى وسمي حديثا لأنه يحدث شيئا بعد شيء. معنى يا اخوان طيب أقسامه أي مباحث أقسامه. معنى يا اخوان قال أقسامه كثيرة، أنت أقسام الحديث بكثيرة يا اخوان باعتبارات عدة، طبعا سبق معكم هذا لكن بس ألخصها سريعا. الآن ممكن أنت تقسم الحديث باعتبار قائله، معنى إلى حديث قدسي إلهي يسموه قدسي إلهي رباني ممكن. طيب وحديث نبوي مرفوع، طب وحديث مقطوع يعني موقوف ومقطوع، إذا كم الآن؟ القدسي معروف قائله هو الله. طيب المرفوع قائله النبي عليه الصلاة والسلام، الموقوف إلى الصحابة. طيب التابعي فمن دونه أضفه هذا ومن دونه يعني أحمد بن حنبل مش متابعين، لو قال قول نقول هذا مقطوع ولا نسميه مرفوع مقطوع، إذا التابعي فمن دونه كما قال حافظ بن حجر في النخبة وغير. طيب قسمنا الحديث باعتبار قائله، طب قسموا الحديث باعتبار قبول والرد، متواتر وأحاد. المتواتر الأحاد قسموه صحيح حسن ضعيف، صح؟ صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، والضعيف أقسام عد ما شئت، وشرها الموضوع المختلق المصنوع. طيب أقسم الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا إلى متواتر وأحاد، صح؟ طيب الأحاد قسموه والمتواتر أيضا لا أقسم، صح؟ جميل وشبيه المعنى. طيب والأحد مشهور عزيز والغريب أقسام في نسبي وفي مطلق. طيب قسموا الحديث باعتبار الاتصال والانقطاع، متصل معلق أو أول شيء متصل وبعدين ينافي شيء معلق معضل منقطع معلق مرسل مدلس والتدليس أقسام، والإرسال جلي وخفي، معنى إخوان وأقسام. طيب قسموا الحديث باعتبار العمل به وعدم العمل به، حديث مردود محكم مختلف فيه، معنى الناشخ محكم، المنسوخ في القسم الثاني، معنى ولا لا؟ وهكذا. إذن في أقسام أخرى تذكرونها، هذا الذي أستحضره. معنى أخوان؟ ممكن يقسم الحديث أيضا باعتبار العلو والنزول، والعلو أقسام. إذن الآن بارك الله فيكم، قال حد الحديث وماذا أقسامه. أنا أرى أن نقف عند العنوان، وربك سبحانه وتعالى يعطي الضياء والكهرباء فيما بعد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.